لکانت حجتن فی لوازمها ایزن علی ما تجیع بیانه فی بحث الاستثاب من ان الاماره تثبت لوازمها و اما یا کان العمل بالاماره من جهت قاعده الاحتیاط و الاشتغال لا من جهت ثبوت الحجیه فاللوازم لا تثبت بذلک اذ المفروض عدم ثبوت الحجیه فلا يمكن اثبات اللوازم هذا فيما اذا كان الاصل نافيا و اما اذا فرضنا ان الاصل ايضا مثبت للتكليف الاماره تدل على وجوب شيء و الاستصحاب ايضا نفرض انه مثبت لوجوب هذا الشيء في مثل ذلك لا مانع من العمل بالعكس فإن المانع من جريان الأكل أحد أمرين إما عدم الموضوع وذلك فيما إذا علم الإنسان بالواقع وجنانا أو تعبدا فلا يجري الأكل عدم الموضوع وإما للزوم المخالفة القطعية كما في القسم الأول وشيء منهما غير متحقق في المقام اما مساله عدم الشك المفروض ان الاماره لم تثبت حجيتها فلا مانع من جريان الاصل من هذه الجهه حيث ان المكلف بعد على شك ولم يتيقن بالواقع لا وجدانا ولا تعبدا فلا مانع من جريان الاصل و اما من الجهه الثانيه لا يلزم المخالفة القطعية من جريان الأصل المفروض أن الأصل مثبت للتكليف لا أنه ناف للتكليف فليست هناك مخالفة للواقع فلا مانع من جريان الأصل فليس النتيجة حينئذ إلا نتيجة علمية وإلا فعلى القول يعني على القول بحجية الأمارة الأصل لا يجري وعلى القول بعدم الحجية الأصل يجري أما بالنتيجة العملية فليس هناك فرق بينهما لا بد من الالتزام بهذا الحب من وجوب أو حرمة سواء كانت الأمارة حجة أم لم تكن الأمارة حجة ويصح إسناد هذا الحب إلى المولى أيضا كانت الأمارة حجة أم لم تكن حجة إذا كانت الأمارة حجة لحجية الأمارة إذا لم تكن الأمارة حجة لحجية الأصل المفروض أن الأصل والأمارة متطابقتان في المعدى الحكم واحد وهو الوجوب مثلا يدل عليه الخبر ويدل عليه الأصل أيضا يعني مقتضى الأصل هو الوجوب ومفاد الأمارة أيضا هو الوجوب فيصح إسناد الوجوب إلى المولى فيقال إن هذا واجب في الشريعة المقدسة إذا كانت الأمارة حجة لحجية الأمارة وإذا لم تكن الأمارة حجة لحجية الأصل ففي العمل لا أثر عملية بين حجية الأمارة وعدم حجية الأمارة لا بد من ترتيب آثار الوجوب ومن العمل على صدق الوجوب ويصح إسناد الوجوب إلى المولى أيضا نعم هناك فرق من جهة إثبات اللوازم إذا كانت الأمارة حجة يثبت اللوازم أيضا وإذا لم تكن حجة اللوازم لا تثبت لأن الأصول العملية لا تثبت لوازمها إنما يظهر الأثر في اللوازم وأما بالنسبة إلى الملزوم والمدلول المطابق للأمارة والأصل فلا فرق بين القول بالحجية وعدم القول بالحجية لا بد من الالتزام بالوجوب ويصح إسناد الوجوب إلى المولى قلنا بحجية الأمارة أم لم نقل هذا فيما إذا كانت الأمارة مثبتة للتكليف فإذا فرضنا أن الأمارة نافية للتكليف سلت رواية على عدم على عدم الوجوب أو على عدم التحريم. الأصل الجاري في مورده إما أن يكون أصلا نافيا موافقا للأمارة أو يكون الأصل أصلا مثبتا. إذا كانت الأمارة هدفا لا يجري الأصل مطلقا على ما ذكرنا النافي والمثبت سوى لعدم الموضوع. وأما إذا فرضنا أن الأمارة لم تثبت هجيتها فدلت أمارة على عدم وجوب شيء يعني على إباحته وعلى الترخيص في فعله والأصل أيضا كان مفاده هذا مثل أسئلة البراءة مثلا في مثل ذلك أيضا لا أثر عملية في المقام وإنما الأثر علمي فقط يظهر الأثر في اللوازم. فإن العمل الخارجي على طبق عدم الوجوب وعلى طبق الترخيص سواء كانت الأمارة حجة الدليل هو الأمارة والمستند هو الأمارة على تقدير عدم الحجية المستند هو الأصل نعمل على طبق الأصل. فعلى ثلاث تقديرين نلتزم بالترخيص إما من جهة الدليل أو من جهة الأصل ويصف إسناده إلى المولى إذن هذا في حكم المولى ليس بواجبين أو ليس بحرامين وإنما هو مباح لدلالة الدليل عليه ولكونه مفاد الأصل. إذا ثبتت دليليته فهو بإلا فيكفينا الأصل في إثبات الإباحة وعدم الوجوب وعدم التحريم فمن هذه الجهة لا فرق بينهما. من بالنسبة إلى اللوازم يظهر الفرق إذا كانت الأمارة حجة يثبت به اللوازم أيضا وإذا لم تكن حجة وكان المرجع هو الأصل لا يمكن إثبات اللوازم. وأما إذا فرضنا أن الأمارة نافية للتكليف والأصل مثبت للتكليف كما في موارد العلم الإجمالي مثلا علمنا إجمالا بوجوب القصر أو التمام فيما إذا سافر أربعة راسخ ولم يرجع ليومه مثلا قد أنتجب عليه الصلاة ولكن الصلاة قصر أو أنه تمام لا ندري به. مقتضى العلم الإجمالي بدوب الاحتياط الأصل يقتضي الاحتياط. فإذا دلت الرماية على بدوب القصر مثلا فقط لأن الواجب هو القصر مأدى الأمارة هو بدوب القصر فقط وقاعدة الاشتغال من جهة العلم الإجمالي تقتضي بدوب القصر والتمام معا. في مثل ذلك إذا كانت الأمارة حجة لا مجال للأصل قاعدة الاشتغال لا تجري لأن الأمارة تكون مأمنة وينهل العلم الإجمالي بذلك. وأما إذا فرضنا أنها ليست حجة هنا لابد من العمل بالأصل فإن الأصل يعني قاعدة الاشتغال بما أنها غير ناظرة إلى الواقع وإنما هي تعين الوظيفة في مقام الأعمال لا منافاة بين العلم بصدور بعض الروايات وأنها صدرت من المعصوم صلى الله عليه واقعا ومع ذلك يجب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي ليس بينهما أي منافاة بل العلم الوجداني يجتمع مع قاعدة الاحتياط. إذا علمنا بنجاسة أحد الإناءين وبطهارة الآخر علمنا أنه طاهر واقع مع ذلك يجب الاجتناب عنهما في مقام العمل. العلم بالطهارة الواقعية لا ينافي لزوم الاجتناب عن الإناءين من جهة العلم الإجمالي. هنا أيضا كذلك العلم بصدور بعض الروايات من المعصومين سلام الله عليهم، ومن المحتمل أن الصادر هو هذه الرواية الدالة على وجوب القتل مثلا، لا ينافي هذا لزوم الاحتياط من جهة العلم الإجمالي بوجوب القتل والتمام. الأثر يعني الفرق بين القول بالحجية والقول بعدم الحجية، الفرق يظهر في هذه السورة بوضوحين. إذا قلنا بحجية الخبر الواحد في مثل ذلك لا يجوز العمل بالأصل، إذ لا موضوع له، الأصل غير جار قاعدة الاشتغال لعدم الشك. وأما إذا لم نقل بالحجية وكان العمل بالخبر من جهة العلم الإجمالي بالصدور، العلم الإجمالي بالصدور لا ينافي قاعدة الاحتياط، ففي مثل ذلك لا بد من الاحتياط والجمع بين الصلاتين. مثل هذه الرواية الدالة على وجوب القصر مثلا من باب المثال، هذه الرواية لا يمكن العمل على تلقها لمنافاتها للعلم الإجمالي، لمنافات العمل بها مع العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي منجز لا بد من ترتيب الأثر عليه، وهذه ثمرة مهمة. هنا يظهر الفرق الواضح بين أن يكون العمل بهذه الأخبار المودعة في الكتب من جهة الحجية أو من جهة العلم الإجمالي بصدور البعض. العلم الإجمالي بصدور بعض هذه الروايات لا يوجب رفع اليد عن العلم الإجمالي وعن تنجيزه في مثل هذا المورد. هذا بالنسبة إلى الأصول التي لا تكون مهرزة كقاعدة الاشتغال. وأما إذا فرضنا أن الأصل مهرز كالاستصحاب مثلا، الاستصحاب يثبت حكما إلزاميا والرواية تدلنا على عدم الوجوب. الاستصحاب لابد نازم للواقع في فرض الشك، يفرز المكلف متيقنا بالواقع كأنه متيقن، وذلك كما في الحائز بعد أيام العادة. إذا فرضنا أن أيام العادة قد انتزلت وأنها غير محكومة بل بالحي، ولكن بعد لم تغتسل بالنسبة إلى جواز وطئها قبل الاغتسال، دلت الرواية على الجواز، ولكن الاستصحاب يقتضي الحرمة ما لم تغتسل. فالرواية إذا كانت حجة وثبتت حجية هذه الرواية لا يجري الاستصحاب طبعا، الأصل العملي لا يجري مع الدليل، ولكن إذا كان العمل بالرواية من باب العلم الإجمالي بالصدور لا من جهة ثبوت الحجية له، فهل يمكن جريان الاستصحاب في المقام والحكم بالحرمة أو لا يجوز؟ قد يفرض أن الاستصحابات الجارية المثبتة لأحكام إلزامية وعلى خلافها الروايات دلت على الجواز، قد يفرض أنها ليست من الكثرة بمبلغ وبمقدار نعلم إجمالا بمخالفة بعضها للواقع. نفرض موردين أو ثلاث موارد أو خمسة، الاستصحاب يقتضي الحرمة كما في المقام، والرواية تدل على الجواز، ولكن ليس لنا علم بصدور بعض هذه الروايات بخصوصها عن المعصوم سلام الله عليه، نعتمد أن جميع هذه الروايات الخمس أو الأربع أو أكثر لم يصدر شيء منها. بناء على ذلك الكلام فيه هو الكلام في ما تقدم في قاعدة الاستغلال، لا مانع من جريان الاستصحاب. المفروض أن اليقين والشك موجود ومقتضى عموم الدليل، والنهي عن نقض اليقين بالشك العمل بالاستصحاب، أيضا يظهر الأثر بين القول بالحجية والقول بعدم الحجية، يظهر الأثر بل في المقام الأثر العملي. إذا بنينا على حجية الخبر لا تصل النوبة إلى جريان الاستصحاب، وإذا لم نبن على حجية الخبر وكان العمل به من جهة العلم الإجمالي لا مانع من جريان الاستصحاب كما كان هذا هو الحال في قاعدة الاشتغال أين حاله وذلك. أما لو فرضنا أن الاستصحابات الجارية في هذه الموارد التي دلت الروايات على الجواز، الاستصحابات كثيرة بمقدار نعلم إجمالا بمخالفة بعضها للواقع. لو كان الأمر كذلك يبسني جريان الاستصحاب وعدم جريان الاستصحاب على البحث الآتي في بحث الاستصحاب، وهو أن العلم الإجمالي بمخالفة بعض الاستصحاب في بعض الموارد للواقع، إذا كان الاستصحاب مسبكا لحكم إلزامي وعلمنا أن بعضها مخالف للواقع، فهل يمكن الرجوع إلى الاستصحاب أو لا يمكن؟ فيه كلام بين الشيخ وصاحب الكفاية قدس الله أسرارهما، بنى الشيخ على عدم جواز على عدم الجريان، وبنى صاحب الكفاية قدس الله نفسه على الجريان. فلو فرزنا إنا أينه كان كل منهما نجسا بعينه او ثوبينه او غيرهما من الاشياء، بل كانت نجاسة كل منهما معلومة بعينه، هذا نجس وذاك نجس. بعد ذلك علمنا اجمالا بان احدهما اصابه المطر وقد سهر، ولكنه غير متميز في الخارج، لا ندري أن الإناء الشرقي أصابه المطر أو الإناء الغربي مثلا أو هذا الثوب أو الثوب الآخر، فهل يمكن جريان الاستصحاب في كل منهما فيبنى على نجاستهما معا مع العلم الوجداني بطهارة أحدهما واقعا أو لا يجوز ذلك؟ ذهب شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه إلى عدم إنكار ذلك أنه لا يمكن، وذلك لدعواه أن أدلة الاستصحاب لا تشمل المقام. الصدر والذيل يتعارضان، مقتضى إطلاق الصدر لا تنقض اليقين بالشك جريان الاستصحاب في المقام، ولكن مقتضى إطلاق الذيل ولكن تنقضه بيقين آخر وهو أهم من اليقين الإجمالي والتفصيلي، مقتضى إطلاقه عدم الجواز فيثبت دليل الاستصحاب، ولكن صاحب الكفاية قدس الله نفسه قد بنى على الجريان والصحيح وما أفاده قدس الله نفسه صاحب الكفاية، وأن الاستصحاب يجري وأن الناقض هو اليقين الذي يكون مثل اليقين الأول، يعني التفصيلي. اليقين الإجمالي لا يكون ناقصا لليقين التفصيلي، فإن في اليقين الإجمالي كان الشك في كل من الطرفين محفوظا، يصح حقيقة أن يقال إن هذا الإناء كان متيقنا النجاسة ونشك في طهارته فيجب الاستصحاب، الإناء الآخر أيضا كذلك. العلم الإجمالي بطهارة أحدهما في الواقع لا ينافي جريان الاستصحاب معا، هذا هو السهل. إذن في المقام إذا فرضنا أن الاستصحابات كثيرة والروايات الدالة على الجواز في موارد هذه الاستصحابات، وإن فرضنا أننا نعلم بصدور بعضها من المعصومين سلام الله عليهم إلا أنها غير متميزة، بناء على هدية الأمارة الاستصحاب لا يجري لعدم الموضوع، وبناء على عدم الهدية يرجع إلى الاستصحاب فيثبت الحكم الإلزامي، فهذا ثمر مهم بين القول بهدية خلل الواحد والقول بلزوم العمل به من باب الاحتياط والعلم الإجمالي. هنا على ما ذكرنا الاستصحابات جاريه ويثبت به الحكم الالزامي، هذا كله بالاصول العمليه. ونتكلم ان شاء الله بالنسبه الى الاصول اللفظيه يعني العمومات والاطلاقات.